إياكم وهاتان الكعبتان الكبعتان. حدثنا وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان المومستان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. ميسر العجم أحسن الله إليك. ميسر العجم نعم أحسن الله إليك. إبراهيم الهجري ضعيف إبراهيم الهجري ضعيف ولا وهذه لعبة من اللعب الملهية لو صح مقصود اللعب الذي تذهب بالعقول مثل ما جاء في قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث المضل عن سبيل الله لأنها تذهب بالعقول حتى يقع صاحبها في الباطل بسبب شغل قلبه بآلة له كالخمر نسأل الله العافية. علي بن عاصم فيه ضعف أيضا لأنه يخطئ ويصر. الحديث السابق أحسن الله قيل لي أنت منهم يعني ممن لا جمال هذه فيما طعم فيما سبب قبل تحريم يقول قيل لي أنت منهم لابن مسعود أم قيل النبي نفسه ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما أحسن الله ما ثبت أن الله حماه عن شرب الخمر ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم لا كل حال الحديث في سنة ضعف لو صح فالمعنى ليس عليه هو ليس على النبي ولا غيره جناه بما طعيه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالح ما اتقوا وآمنوا ما اتقوا أحسن هو غيره النبي غيره إذا ما شربوه أو أكلوه مما أباح الله ثم حرمه بعد ذلك لا جناح عليه لا في الخمر ولا في غيرها مما كان مباحا ثم حرم. نعم سنده من سلاسل الذهب اللي أوردها بكثير الأعمش عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي عن النبي عن النبي يا علقمة الأعمش معروف ما فيه عن عنته لكن تحمله واحتمله في الصحيحين. نعم في مسلم ما يفهم الحمد لله. نعم لكن بهذا السند سند الإمام أحمد لم يشرب الخمر بهذا الحديث ما هو بلازم لما أطعمه هذا عام ما يسمى زمه الخمر قد أطعمه أخرى بهذا السند يكون ضعيف نعم محتمل لأجل عن الناس الأعمش. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم قال تعالى الله جل وعلا في الجمعة الحمد لله نعم أحسن الله إليك قطع الشطرنج نعم كعبتان تعليق سابق مكتوب هما قطع الشطرنج قطعة إيش هما قطع الشطرنج إيه مخلول لعبة نعم. ثم قال تعالى ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء كيف على الآية سبح الله من قال بأن الزنا حلال كفر ولكن من قال بأن الخبز حرام من حرم الحلال يكفر من حرم الحلال كفر ومن حلل المحرم كفر إذا كان من المجمع عليه إذا كانت أشياء مجمعا عليها. نعم من قال إن الزنا حلال أو نكاح الأم حلال أو الخمر حلال كفر أو قال الخبز حرام أو اللبن حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو الغنم حرام كفر بعدما يقام عليه الحجة يبين له كان جاهل. نعم. من يصلي جالس من يصلي جالسا إذا جاء مكان الشهد الأول قيام الشهد الأول هل يرفع يديه عند مكان القيام أم يرفع؟ أي نعم عند نية القيام الثالثة. نعم نعم من قال أن لا يعين هذا المنون إذا مثلا يدعو ايش ايش من قال ان لا يعين هل من وجد مثلا يدعو قبرا لا يقال هذا مشرك او هذا كافر حتى من قام عليه الدليل كفر بعينه، من فعل كفر كفر بعينه. نعم، من قام عليه الدليل كفر اذا دل الدليل على كفره هو كافر. ما شاء الله العافيه. نعم، وجوده بين الموحدين يكفي. نعم، وجوده بين الموحدين يكفي. نعم، وجوده بين اهل القرى والسنه يكفي. إلا في الأشياء الخفية الدقيقة التي قد يخفى مثلها، أما عباد غير الله وجحد الزنا أو قال الزنا حلال أو الخمر حلال وهو بين المسلمين لا شك في كفر إن شاء الله. ما الدليل على كفر من حرم الحلال؟ لأنه مكذب لله. أحسن الله إليك. نعم، إن شاء الله العافية. نعم.